ألا يخلطوا أوراقهم مع أوراقهم. فالسلفي لا بد أن يكون سلفيا بحق، السلفي لا بد أن يكون سلفيا بحق، فالاتصاف بالشيء وتحقيق الوصف صنوان، كل منهما أهم من صاحبه، فكلاهما من الأهمية بمكان. الاتصاف بالشيء للتمايز وتحقيق الوصف، فقد جعل الله تبارك وتعالى من الناس مسلمين وجعل منهم مؤمنين، ولما لم يحقق أهل الإيمان الإيمان أنكر عليهم ادعاءهم إياه. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الله تبارك وتعالى جعل هناك مسلمين مسميات، وجعل هناك مؤمنين، هذه أسماء وأوصاف، ولكن لما لم يحقق أهل الإيمان الإيمان أنكر عليهم ادعاءهم إياه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالسلفي لا بد أن يحقق السلفية بمعناها حتى يكون سلفيا حقا على الجادة، حتى يكون سلفيا حقا على الجادة، لأن السلفية تعني دين الله الحق الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهي منهج رباني، ليست جماعة ولا حزبا ولا فئة ولا ائتلافا ولا غير ذلك. السلفية دين الله الحق، هي المنهج الرباني الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي. فليس كل من لم يدخل جماعة كذا لا يكون سلفيا، أو ليس من دخل جماعة كذا يكون سلفيا، ومن لم يدخلها تنتفي عنه الكلمة والوصف. كلا، بل إن السلفية أعم من ذلك، هي المنهج الرباني الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسلفية في اللغة جمع سالف، والسالف هو المتقدم، والسلف هم الجماعة المتقدمون، كما في قوله تبارك وتعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، قال: السلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. الله تعالى جعل سلفا لخلف، السلف من تقدم من الآباء، قد جعلهم الله تبارك وتعالى متقدمين ليتعظ بهم من الآخرون. فالسلف هم من تقدم من الآباء. كذلك قال ابن الأثير رحمه الله في هذا المعنى أيضا: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف، السلف الصالح. إذن السلف هم من تقدم من الآباء أو من المتقدمين من ذوي القرابة، حيث يتعظ بهم من أتى بعدهم من نسلهم أو غيره. هذا هو معنى السلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنا خير سلف لك، أنا خير سلف لك. هذا معنى السلف في اللغة، ولكن ما معناه في الاصطلاح المعنى الشرعي للسلف؟ قيل أن السلف معناه الصحابة، وقيل الصحابة والتابعون، وقيل الصحابة والتابعون والتابعون له، أي تابعوا التابعين. قيل الصحابة، قيل الصحابة والتابعون، قيل الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. وإن قلنا بأن السلف زمنيا هي هذه الفئة التي كانت تحيا في الثلاث قرون المفضلة الأولى، في الثلاثة قرون المفضلة الأولى الخيرية التي وردت فيها الأحاديث النبوية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إنا تخلف من بعدهم خلوف الحديث. فخير الناس أو خير القرون الثلاثة الخيرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعون وتابع التابعين، أو الثلاثة قرون الأولى المحددة بكل 100 عام. فإن قلنا أن السلف يحددون في هذه الفترة الزمنية، من عاش في هذه الفترة، فهل كل من عاش في هذه الفترة يعتبر من السلف ويكون قدوة لمن بعده؟ كلا بالطبع. خرجت في هذه الفترة الفرق التي هدمت كثير من أصول الإسلام بمعاولها الخبيثة، ولولا أن الله حفظ دينه لهدم الإسلام بهذه الفرق. هذه الفرق ظهرت في هذه القرون الثلاثة الخيرية، ظهرت فرقة الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والروافض وغيرهم، كل هؤلاء ظهروا في هذه القرون الثلاثة الأولى الخيرية. إذن فليس كل من عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين هو من السلف، ليس كل من عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين هو من السلف، وممن ينبغي أن يقتدى ويتبع. لماذا؟ كما قلت لكم، لأنه في هذه القرون ظهرت فرق وجماعات كثيرة لم يعول عليها، بل كانت معولا في هدم الإسلام. فليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لا بد من موافقة الرأي الكتاب والسنة حتى يكون المرء سلفيا. يبقى من عاش في هذه القرون ولم يوافق رأيه الكتاب والسنة ليس بسلفي، ولا يقتدى به ولا يحتذى. يبقى لابد من قيد هنا، أن يوافق الرأي الكتاب والسنة، فإن وافق الرأي الكتاب والسنة فهو سلفي، وإن خالف الرأي الكتاب والسنة فليس بسلفي، فليس بسلفي. هذا قيد مهم، لذلك قيد كثير من العلماء لفظة السلف بكلمة الصالح، فكان أحدهم إذا ما أطلق الكلمة يردف الصالح، السلف الصالح. ليس كل من سلف يقتدى، لذلك قيدوها بالسلف الصالح. كما ذكر الإمام السفاريني في لوامع الأنوار قال: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين. انتبه لهذا القيد. المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو ذلك. فقد احترز السفريني رحمه الله لما تكلم عن السلف، احترز فقيد السلف الذي يقتدى به بأن يكون ممن شهد له بالإمامة ولم يرم ببدعة. فليس كل سلف يقتدى به، وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبرار والتابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية، والذين عرف تمسكهم بالسنة والإمامة واجتناب البدعة والتحذير منها. يبقى السلف لابد أن تقيد هذه اللفظة بكلمة الصالح، فليس كل من سلف يقتدى، وليس كل من سلف يحتذى، ولكن لابد أن يقيد هذا اللفظ بكلمة الصالح. وهؤلاء تمثلوا في الصحابة الكرام، كلهم صالحون أبرار، ومن تبعهم بإحسان، فمن لم يحقق الإحسان ممن تبعهم فليس منهم. فخرج ممن بعدهم المرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض والنواصب وغير هؤلاء ممن كانوا معاول هدم للإسلام، فكيف يحتذى بهم لأنهم سلف؟ إذن لابد أن يوافق رأي المرء الكتاب والسنة حتى يكون سلفيا. هذا الكلام ينطبق على الثلاث قرون الخيرية، فما بالك بعصرنا الآن؟ إذا ما قلنا أن بعض التابعين زلت أقدامهم في الفتن بل صاروا معاول هدم للإسلام، فمنهم من قتل الصحابة وخرج عليهم وكفرهم، ومنهم من رمي بالإرجاء، ومنهم من رمي بالقدر، ومنهم من رمي بالاعتزال وغير ذلك. فما بالك في القرون التي نحياها الآن في عصرنا هذا؟ كيف يؤمن لامرئ في أمور الدين كلها دون عرض على الكتاب والسنة؟ هذا لأنه فلان أو لأنه مشهور، كيف يؤمن لأنه معه شهادة أو دكتوراه في كذا وكذا؟ كيف يؤمن؟ إنما لابد أن يعرض هذا كله على الكتاب والسنة والإجماع، فما وافق رأيه الإجماع والكتاب والسنة من قبله فهو سلفي، ومن خالف فليس بسلفي. هذا كلام إن كنا نقوله في هذه القرون الثلاثة الخرية الأولى، فما بالنا بعصرنا هذا؟ فلابد أن تحترز جيدا من لفظة السلف ومن كلمة السلف، على من تطلق، وهل الذي أطلقت عليه قد حقق معناها أم لا؟ يبقى لابد من شيئين: الوصف وتحقيق الوصف. وأعيد على مسامعكم، الله تعالى سمى أناسا مسلمين وسمى أناسا مؤمنين، لا غضاضة في ذلك، ولكن لما لم يحقق أهل الإيمان الإيمان وادعوه أنكر عليهم ذلك وأمرهم أن يحققوه أولا قبل أن يدعوا الإيمان. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى لابد لمن ادعى ادعاء أن يحققه. يبقى أولا لابد من التمايز والتسمية، سلفي، ولكن سلفي ليس معناه جماعة، وليس معناه حزبا، وليس معناه ائتلافا، وليس معناه فرقة، ولكن سلفي معناه منهج، معناه اتباع، معناه تمسك بالكتاب والسنة كما كان السلف الصالح يتمسكون بالكتاب والسنة. فالكل، كل من عمل بمثل ما قلت الآن هو سلفي، وإن كان يتعاطى المخدرات، ولكن يؤمن ويعتقد أن الذي ينبغي أن يتبع الكتاب والسنة، وأن السلف الصالح هم قدوته، وأن الذي يخالف الكتاب والسنة لا يتبع، ورغم ذلك يتعاطى المخدرات. نعم هو سلفي، إذا آمن بهذا واعتقد هو سلفي، ولكن سلفي عاصي غير مبتدع شتان بينه وبين هؤلاء الذين يتمسكون بالسنة ظاهرا، نعم على ملامحه ملامح السنة وسمت السنة ودل السنة، ولكن إذا ما نظرت لأعماله وأقواله تخالف السنة رأسا وعقبا وقلبا وقالبا وظاهرا وباطنا، هذا لا يسمى سلفي. ينشئ جماعة ينتمي إليها ويبايع على الطاعة فيها دون الله والرسول ودون العلماء الأبرار الأولياء، هؤلاء مبتدعون ضالون خارجون عن أهل السنة والجماعة. فلابد أن تحترز جيدا وأنت تتابع أهل السنة في هذا الزمان، أو وأنت تتابع السلفيين في هذا الزمان، فليس كل من ادعى السلفية هو سلفي، وليس كل من ادعى السنية هو سني، بل لابد أن تحترز جيدا وتعرض كلام من يدعوك على الكتاب والسنة، فإن وافق فهو سلفي، وإن خالف فليس بسلفي، وإن صام وصلى، وإن أطلق لحيته ليس بسلفي. انظر إلى عمر بن الخطاب، وضربت لكم هذا المثال قديما، لما أراد أن يرسل إلى أناس في الأمصار ليبحث عن من معه المال ولم يحج. انظر، هو مسلم يحيا في بلاد المسلمين، ولد في أسر المسلمين، يصلي صلاة المسلمين، يزكي زكاة المسلمين، انظر قال عمر: هممت أن أرسل رسلا في هذه الأمصار فينظروا من معه الجدة أي المال ولم يحج أن يفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هم عمر أن يرسل رجالا إلى الأمصار يبحثوا عن أناس معهم مال لا يحجون به، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، لم يحققوا الإسلام بعد. كذلك السلفية، كل من تحزب ليس بسلفي، كل من أنشأ حزبا ليس بسلفي، وإن كانت لحياته تملأ صدره وإن كانت ثيابه إلى منتصف ساقيه وإن كان يتكلم بكلام السنة، كل من تحزب وأنشأ حزبا وخلع يدا من طاعة وخرج خارج الجماعة، جماعة المسلمين الكبرى الدولة الكبرى، ليس من أهل السنة والجماعة، ليس من السلف الصالح في شيء. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، لقد أمرنا الله عز وجل باتباع سبيل أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثارهم وسلوك منهجهم، فقال عز وجل: واتبع سبيل من أناب إليه. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وكل من الصحابة منيب إلى الله، وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله، وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. أقوال الصحابة واعتقادات الصحابة من أكبر سبيل الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله: وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل على أنهم منيبون كلهم أن الله تعالى قد هداهم، وقد قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب. الله تعالى لا يهدي إليه إلا من ينيب، والصحابة هداهم الله عز وجل، وقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. فالصحابة منيبون، فعلينا باتباعهم واتباع سننهم والتمسك بهديهم وعدم مخالفتهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فكل من ابتدع بدعة في الدين هدم سنة، وكل من ابتدع بدعة في الدين انتقل منها إلى غيرها وإلى أكبر منها، هكذا حتى يهدم دينه. فالمؤمن الكيس كأنما يمشي على الأشواك في هذه الأيام، يحترز جيدا لدينه، ليس معه إلا دين واحد، ليس له نسخة احتياطية، فلابد له أن يحترز جدا وهو يمشي وسط الناس في هذه الأيام، خاصة ممن سموا بالسلفيين. أنت سلفي، يبقى لابد أن تحقق السلفية، فاحترز إذن ممن يدعي السلفية. فلا أقول احترز من الإخوانيين أو التبليغيين، لأن هؤلاء أصلا خرجوا عن السلفية وأهل السنة والجماعة، إنما أقول احترز ممن يدعي السلفية مثلك. أنت تقول أنا سلفي، إذن لا تتابع جماعة، لا تتابع أميرا، لا تتابع حزبا، لا تتابع رأيا، لا تتابع عقلا، لا تتابع مصلحة، لا تتابع تجربة، إنما تابع كتاب الله، تابع سنة رسول الله، تابع إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا تكون سلفيا على الجادة. كن سلفيا على الجادة، هذه السلفية الربانية. أما السلفية الحزبية فالله ورسوله منها براء. ولما ظهرت الفرق وقيل لابن عمر كما في صحيح مسلم وغيره من حديث يحيى بن يعمر أنه قد ظهر قبلنا في البصرة أناس يدعون القدر وأن الأمر أنف، أي أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعدما تقع، قال ابن عمر رضي الله عنه بأبي هو أمي. انظروا إلى السلف الذين أقول لكم تمسكوا بهديهم واسلكوا منهجهم وسبيلهم، هذا هو السلف وهذه طريقة السلف. قال ابن عمر إذا لقيت أولئك، إذا لقيت أولئك، أولئك تخصيص اسم إشارة يفيد التخصيص، لا يقول أحد هذا كلام عام، أما إذا ما أردنا أن نخصص رجلا بعينه فلابد من إقامة الحجة عليه أولا قبل أن نبدعه. من قال هذا كلام؟ إلا أهل البدع والضلال الذين يتمسكون بظواهر جمل بعض الأئمة ويتركون الأخر، يأتون بشطر الكلام ويتركون شطره الآخر، لأن المبتدع أنواع. ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني الحديث. تبرأ ابن عمر منهم وقال لهم آمرا إياهم إذا ما لقوا هؤلاء أن يتبرأوا منهم، أن يتبرأوا منهم دون إقامة حجة، لأنها بدعة ظاهرة، كما ذكر هذا ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، أن الذين يتكلمون ويردون على أهل البدعة ويتكلمون بألفاظ باطلة رد عليهم أهل السنة، وإذا ما تكلموا بلفظ يحتمل حقا وباطلا رجل إمام من أئمة أهل السنة يرد على أهل البدعة، وهو يرد على أهل البدعة تكلم بلفظ غريب يحتمل بدعة وسنة، أهل السنة لا يتركونه يردون عليه. قال ويقولون رد بدعة ببدعة وباطلا بباطل. يا سلام، هذا هو المنهج. ليأتي بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر في نفس الكتاب ويقول نحن لا نكفر أحدا ولا نبدع أحدا ولا نفسق أحدا حتى نقيم عليه الحجة الرسالية. نعم، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن هل أتيت بكلامه الآخر؟ ابن تيمية نعم ليس نبيا وليس يوحى إليه وليس، ولكن إذا أتيت بكلامه لتستأنس به إيت بكلامه كله، فالعالم يستشهد له ولا يستشهد به. لا تقل لي قال فلان كذا، لا، قل قال فلان عن الله كذا، قال فلان عن رسول الله كذا، قال فلان ناقلا للإجماع كذا، إنما قال فلان. فإذا ما قلنا قال فلان لابد أن تأتي بكلامه كله لتستأنس بكلامه مع الكتاب والسنة والإجماع، ونحن معنا كلام السلف يكفينا، حتى إن لم تأتي بكلام الآخر لابن تيمية يكفينا كلام ابن عمر وأمثاله رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال إذا ما لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، الذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه، ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. الله أكبر، الله أكبر، بدعة ظاهرة لا نقاش فيها، من رمي ببدعة ظاهرة يبدع على الملأ دون أن تقيم عليه حجة وإن كان من كان. المبتدع ثلاثة أنواع، منهم مبتدع أصلي، هذا المبتدع الأصلي هو الذي أتى ببدعة ظاهرة كالرفض والخروج والاعتزال وأمثال هذا كالإخوانيين والتبليغين، هذه بدعة ظاهرة واضحة المعالم لا تحتاج إلى إقامة حجة وبينة، كل هؤلاء بدعهم دون نقاش. ثانيا مبتدع هو من أهل السنة معروف بالسنة ولكن أتى بدعة ظاهرة، فجأة ظهرت عليه معالم الخروج أو الرفض أو الاعتزال أو غير ذلك، هذا أيضا يرمى بالبدعة دون إقامة حجة عليه، لأن الدين أعظم منه، إذا ما حرصت عليه وعلى عدم سقوطه فاحرص على الدين أولا. وأذكركم بقول الذهبي في عبد الرزاق أبي همام صاحب المصنف لما تكلم عن عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه كلاما باطلا، لأن عبد الرزاق وهو من هو في الحديث إلا أنه كان متشيعا، فلما قال عن عمر الأنوك أي الأحمق، فقال الذهبي محتميا مدافعا مشمرا منبريا لعمر قال أنت الأنوك، يسب من؟ عبد الرزاق صاحب المصنف. لماذا؟ لأنه وقع في عمر بن الخطاب، أيقدم عبد الرزاق على عمر ويقول أنا لا أريد أن أسقط الرموز. من هذا الذي يقول بهذا الكلام إلا المبتدعة؟ وعمر بن الخطاب ليس رمزا تحافظ على رموز متأخرين ولا تحافظ على رموز متقدمين، تحافظ على رموز تحيا في القرن الرابع عشر الهجري، ولا تحافظ على رموز الصحابة والتابعين الذين حملوا هذا الدين عن رسول الأمين صلى الله عليه وسلم. أول ما سب عمر قال بل أنت الأنوك، تكلم عن من؟ عن عبد الرزاق صاحب مصنف، أنت الأحمق. ما سكت له رغم أنه في بداية ترجمته يقول شيخ الإسلام عبد الرزاق، شيخ الإسلام وفي الحديث شيخ، إنما في باب المعتقد سب الصحابة. انظر انظر إلى الكلام. يبقى في هذه الأيام لابد أن تحترز جدا جدا من يتسمى بالسلف، هل يحقق هذا المعنى أم لا؟ واذكر هذه الآية واجعلها نقشا في قلبك، قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فمن حقق السلفية فهو السلفي، ومن لم يحققها فليس بسلفي. وهذا كلام نقوله منذ سنين حتى لا يدعي مدعي أننا نعامل حكومة أو رئاسة أو نظاما جديدا أو حزبا خشية شيء من هذه الأشياء المحتملة، ولكن هذا كلام نقوله منذ سنين مع أي حكومة ومع أي حزب ومع أي نظام ملك البلاد، لأن دين الله واحد، دين الله واحد، لابد أن يحتذى وأن يقتدى وأن يقتفى، ولابد ألا تغاير وتفارق هذا الدين، بل لابد أن تكون معه في مكان وشق واحد في حيز واحد، وأن تتمايز مع أهل الباطل وأن تتغاير مع أهل الباطل وأن تفارق أهل الباطل، هذا حق لابد منه. ثالثا مبتدع بدعة ولكنها خفية، عندك مبتدع بدعة ظاهرة بدع ولا تبال، مبتدع هو أساسا من أهل السنة وظهرت عليه معالم بدعة ظاهرة كالخروج والرفض كالذين خرجوا في عدوية مثلا، هذا خروج، هذا خروج، كل من خرج على أمير أو رئيس مسلم هو خروج، سمي ما تسمي طالما أنه مسلم يسمى خروج، ظالم ليس بظالم ليس شأني. إذن كل من تلبس بهذا مهما قال فعلوا وفعلوا وفعلوا تمكن خلاص لا تخرج عليه، لأن خروج مفسدته أعظم من القعود، خرجت فأنت من الخوارج لأنك حققت صفة من صفة الخوارج، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يقصدون بها الخروج على الحاكم الظالم. إذن من كان مثل هؤلاء بدع ولا تبال. النوع الثالث من وقع في بدعة خفية كابن حجر الذي وقع في الأشعرية حيث زعم التأويل تأويل الصفات خشية أن يقع في التكسيم، لو قال أن الله له يد يكون له جسم شبهناه بالمخلوق إذن ليس له يد، وما معنى كلمة يد إذن؟ قال القدرة، وهكذا هؤلاء الأشعرية، هؤلاء لم يتربوا على علماء سلفيين من أهل السنة في هذا الباب ولم يعلم أن أحدا ناظرهم، فإن مات على هذا إنسان أو عالم لا يذكر إلا بخير طالما أنه لم يناظر، أما إذا ما نوظر وأعلم وتعلم وأقيمت عليه الحجة وأصر بدع ولا تبال، الدين أهم. هذه هي أنواع المبتدعة حتى لا يجعل المبتدعة كل المبتدعين في بوتقة واحدة، كلا، بد أن نفرق بين من وقع في بدعة ظاهرة وبدعة خفية، وبين من كان أساسا مبتدعا كالروافض ابتداء وغيرهم، وبين من كان من أهل السنة ثم وقع وتلبس ببدعة، بد أن نفرق بين هذا وذاك، فهؤلاء جميعا يختلفون فيما بينهم، يختلفون فيما بينهم. الله تعالى أمرنا بأن نكون من هؤلاء، والله تبارك وتعالى قد رضي عن الصحابة ورضي عمن تبعهم بإحسان، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. فلا عيب إذن أن يتسمى المرء بالسلف أو بالسلفي، لا عيب في ذلك، لأن السلفية تساوي أهل السنة والجماعة، وكلاهما متحقق في الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة وهم الجماعة، فكلا اللفظين وكلا الوصفين متحقق في الصحابة الكرام. إذا ما قلت أنا سلفي فأنت تنتمي للصحابة، فهذه ألفاظ شرعية لا غضاضة بالتسمية فيه كما قال ابن تيمية وغيره. أما من تسمى من أهل الفرق بأسماء فهي إنما تعود إلى بدعهم أو إلى من كان مؤسسا لهم. انظر إلى الأشاعرة مثلا، سموا بالأشاعرة نسبة لأبي الحسن الأشعري المؤسس. انظر إلى الجهمية، سميت بالجهمية نسبة لماذا؟ لجهم بن صفوان المؤسس. انظر إلى معتزلة، سميت بالمعتزلة لماذا؟ نسبة لأنهم اعتزلوا أهل السنة لبدعتهم، ونسبة لواصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس أهل السنة الحسن البصري رحمه الله. انظر إلى النواصب، سموا بالنواصب لأنهم نصبوا العداء لأهل البيت، وضدهم الروافض، سموا بالروافض لرفضهم خلافة أبي بكر وعمر. وهكذا كل فئة وفرقة خرجت عن أهل السنة والجماعة إنما وصمت ووصفت وسميت باسم يعود إلى مؤسسها أو لبدعتها التي وقعت فيه. أما أهل السنة والجماعة والسلف الصالح يتسمون بأسماء شرعية لا غضاضة فيها، كلها ترجع للصحابة الكرام. لا غضاضة أن تكون سنيا فأنت على السنة، لا غضاضة أن تكون سلفيا فأنت على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لا غضاضة أن تكون الجماعة فهم الجماعة الصحابة لا الجماعة الفلانية أو العلانية بأميرها، لا غضاضة أن تكون من أهل الأثر فأنت أثري تسير على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا غضاضة أن تكون من أهل الحديث فأنت تسير على الحديث ومنهج الحديث وما أتى عن رسول الأنام صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا إشكال فيه. إذن السلفي هو الذي يحقق هذا المعنى، فالمنهج مدلول السلف أو الأثر ينطبق على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة، وينطبق على من قدم الكتاب والسنة وفق منهج وفهم سلف الأمة الصالحين على الآراء والأهواء والعقول. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يعيننا على خيرات وأن يباعد بيننا وبين الشرور والذلات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا والوالدين والمؤمنين يوم يقوم الحساب. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.